بعد ما يفعل من جاء والإمام راجع من دخل يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إمامة بن سهل سهل بن بنيه أنه قال دخل زيد بن ثابت المسجد فوجد الناس ركوعا فركع ثم جث حتى وصل إلى الصف. يعني أن زيد بن ثابت دخل المسجد فبمجرد أن دخل المسجد رأى القوم راكعين خلف الإمام. يعني وبينه وبين آخر صف مسافة طويلة. فحرص منه على أن يدرك الركعة نوى وركع قبل أن يصل إلى آخر صف. ثم بعد أن نوى وركع أخذ يجب يعني أخذ يسير شيئا فشيئا حتى انتهى داخل الصف. هذا معنى الحديث. هل هذا هو يعني العمل المستحب؟ طبعا هذا ليس حديثا مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجواب الشيء المفضل هو ما دل عليه الحديث الاخر وهو حديث صحيح ان رجلا كان مسبوقا دخل المسجد وقال كما يذكر هنا عند الإمام مالك كان القوم قد ركع فغرع هذا الصحابي واستأذن لكي يلحق الإمام وهو راكع وبعد الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الذي استأذن فدلوه على هذا الصحابي فقال له النبي عليه الصلاة والسلام زادك الله حرصا ولا تعود. يعني مدعه بحرصه على ان لا يتاخر عن الركعه وان يلحقها. هذا الحرص يشكر عليه لكن الطريقه التي فعلها استجابه لحرصه غير مذكوره. ما هي الطريقه التي فعلها؟ الاستئذان. يعني ركض داخل المسجد مؤكد حتى يلحق الركعه. فاذا كان هذا العمل قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبعا له تنزيه ليس له تحريم فمن باب اولى ان يكون هذا العمل ايضا منهيا عنه. يعني زيد بن ثابت اراد ان ينهي ويركع قبل ان يصل الى الصف وهو يسير حتى يلحق هذه الركعه وبعد ان اطمئن الى انه قد لحقها اخذ يجب وهو راكع شيئا فشيئا فشيئا حتى وصل الى الطائف. المشكلة هنا الحركات الزائده في الصلاه. هذه الحركات اذا كثرت وكانت كل حركه كبيره نعم تبطل الصلاه. وعند اكثر الفقهاء ثلاث حركات كبيره متواليات تبطل الصلاه. الشيء الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابه عن ان يعبروا عن حرصهم بهذه الطريقه. انت ما قدرت تمشي الحال تمشي لحتى تتلقى بعدين تلميذ بعدين تركع. واذا اراد الانسان ان يكون حريصا فليعبر عن حرصه بان يلحق الكلام من اولها ما يتاخر. يتاخر ما له شيء من المشكله. فاتت الركعه تجيبها اخيرا كمسبوق بعد ان ينتهي الامام من صلاته. على كل هذا اجتهاد من زيد بن ثابت. واجتهادات الصحابه ليست حجه عند جمهور العلماء. يعني صحابي من عنده اجتهاد. ما هو حديث مرفوع الى النبي عليه الصلاه والسلام؟ نحن شو موقفنا من اجتهاد هذا الصحابي؟ لا يقول ان تاخذ اجتهاد لانه هو من عنده عن الطرف هذا التصرف. ولك ان تقلده ان كنت جاهلا ما بين ما تتقلدهم ولك لا تقلدهم بهذا الأمر. لكن إذا وقعت على حديث يتوافى مع ذلك فالحديث أولى بالاتباع. هناك فعلا يدخلون المسجد والإمام رافع فيركضون ويحدثون ضوضاء في المسجد. هذا غلط. هناك آخرون ينوي ويقول الله أكبر ويركع. هو الله أكبر في كلمة الله أكبر في كلمة هو رافع وتكبير صلاته. تكبيرة الإحرام مستقلة وتكبيرة الانتقال للركوع مستقلة. تكبيرة الإحرام ينبغي أن تتم وهو واقف. بعد ذلك إن كبرت أو لم تكبر فلا صحيحة. ولكن يفضل أن تكبر تقول الله أكبر قد دخلت بالصلاة لكي تكون راكعا. الإنسان حتى يلحق ركعة ما يلحق شعره يخز بعد ما يستلم الإمام يجيبها. الشيء الثاني يكتب انه الصف الثالث ما خلص للصف. وناس من المتاخرين قد عقدوا صفا رابعا وربما عقدوا صفا خامسا ايضا. لا الثالث كلا ولا الرابع كلا. فهذا الانسان المسؤول حتى يعني يلحق اوان يدخل الصلاه مما يدفع الامام شعره ليقف على اخر صف وتدعو لا يسيل الباب. كمان هذا غلط لانه هذا الانسان فاتته فضيله صلاه الجماعه. صلاه الجماعه لا تتحقق مقصودتها الا بتنفيذ اداب صلاه الجماعه. فاداب صف قبل ان ينتهي الصف السابق هذه من الامور المنهى عنها. فالصف الاخير الذي يعني الصف الخامس الذي جاء قبل ان يتم الصف الرابع لا فرض لافراده اطلاقا. كان الواحد منهم عم يصلي لحاله فذات الجماعه ما في له ثواب. لازم ما نحدث الصف حتى الصف اللي قبل منه يكمل نهائيا. مهما كان الجامع كبير او اللي بينها اكثر من هون لانيس بكل ما مخلص قراءة وركع وركع راسه اللي تبع الحس مثلا جامع الامر البيان الثاني لهذا الشكل. وليكن وليكن حديث كيف تعال بكير كان اشكال. وحدثني عن مالك انه بلغه بدون سند ان عبد الله ابن مسعود كان يدب راكعا يعني كان ينوم قبل ان يصل الى الصف ويركع ثم يدب ليصل الى الصف. وهذا ايضا اجتهاد منه. لكن جمهور الفقهاء على ان هذا مكروه لا ينوي الا بعد ان ينتهي مداخل الصف. ينوي تكبير كل احرام وهو واقف ثم يكبر للركوع ويركع. لحظة ما لحظة الله يعظم. باب ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قرأ من القراءات التي نقرأها في الصلاة قرأ على النبي عليه الصلاة والسلام في الجلسة الأولى وفي الجلسة الثانية. لأن في الجلسة الأولى مختصرة اللهم صل على محمد وبس. لكن في الجلسة الثانية في تتمة. فماذا يقول الإنسان وهو يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سلم الزراقي أنه قال أخبرني أبو حميد الساعدي أنه قال عن الصحابة يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ الله امرنا ان نصلي عليك. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طيب شلون كنا نحكي لسان نصلي مثل ما الله عز وجل امرنا؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا الحديث بهذه الألفاظ متفق عليه عند البخاري ومسلم في رواية ثانية لمسلم. وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المسلم عن محمد بن عبد الله بن زيد أنه أخبره عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، كانوا يعني انحرج النبي عليه الصلاة والسلام، فتمنى القول لو لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، لكن بعد قليل أجاب. قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والسلام كما قد علمتم أن السلام معروف. هذا الحديث في هذا النقط أخرجه مسلم. ما الفرق بين الحديثين؟ حديث الأول ما في صلاة في بدايه الأزواج والزوجية، حديث الثاني ما في الأزواج في بدايه الأب. وكأن طبعا الحديث الأول متفق عليه موجود في البخاري ومسلم، الثاني رواية مسلم، كأن المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني اختبر فعبر بكلمة الآية عن الأزواج والزوجية. نعم، ومتى ما قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فقد أدخلت الآلة وأدخلت مع الآلة الأزواج والذرية أيضا. نعم، وهذا هو المعتمد. مع ذلك في أحاديث كثيرة أخرى في كلمة الأزواج. هذا أولا، هذا الحديث فيه دلالات كثيرة. أولا هذا يدل على أن أزواج المصطفى صلى الله عليه وسلم هم من آل بيته يقين ذلك، لكن فيما يتعلق بالزكاة بكلمة الآل مصطلح وفيما يتعلق بالمعنى اللغوي العام بكلمة الآل مصطلح آخر. عندما نريد أن نفهم كلمة الآل في باب الزكاة، من هم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لا يأكلون من الصدقات الزوجات تدخل، وإنما يقول آل بني عبد المطلب وبني هاشم هؤلاء هم الذين يأكلون. ولكن عندما تسأل عن معنى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تشرفوا بأن كانوا من آل بيته فأزواجه هم من آل بيته، يعني قول الله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، أهل البيت نساء الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل. والآن كل هذا جاءت بسببه نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قصر الآية على بني هاشم وبني عبد المطلب وتناسى زوجات الرسول فقد أساء الأدب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عمن ينتقص بعض من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الشيء الثاني، هذا الحديث رايته متفق عليه، يجب ان نلتزمه بهذا الشكل فلا نغير ولا نبدل فيه. واذا انسان قال يعني لازم ان نقول اللهم صل على محمد وأبوي محمد، يعني إذا جاء إنسان خطأ النبي عليه الصلاة والسلام وصحح له كلامه وغبر شيء الذي ما قاله، ما الحكم؟ أعتقد أننا عندما قرأنا هذا الحديث والذي بعده أصبح الجواب عن هذا السؤال واضح ما كتاب الإنسان يسأل. الصحابي قال له النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أمرنا أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ ماذا نقول؟ علمنا. لو كان النبي، لو كان الصحابي مأذون له إنه يخترع من عنده ما كان سأل النبي، ما هو؟ كان حاجة اقتراحه تنقله ويصلي بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه علم أن هذه عبادة، والعبادة ينبغي أن نتلقاها من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن بعد أن سمعنا تعليم رسول الله كيف نصلي عليه، إذا جئنا إلى هذا الذي قاله رسول الله حدثنا منكم شيء، زدنا في شيء، ماذا يكون هذا العمل؟ يكون هذا عمل محرما، وهو من شر أنواع البدع. هذه هي البدع، لأنك تكون قد أقحمت في عبادة من العبادات شيئا ليس داخلا في هذه العبادة، وتلك هي حقيقة البدع. لو كان الصلاة على أبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلوبا أو لو كان حتما لكان رسول الله أولى بالتنبه إلى ذلك. يعني النبي ما تنبه وأنا اللي تنبهت أنه لا نصلي على أبوي النبي عليه الصلاة والسلام. هذا شيء غريب جدا وعجيب جدا، ولا يفعله مسلم صادق مع الإسلام. يفعل واحد ينتقي الإسلام حتى ينتقي الإسلام حتى يشتهر، ينتقي الإسلام حتى ينال حبه. يا ناس قالوا من الإسلام مطية، يركضوا عن مطية ويصلوا بعدين بالدنيا مال شهرة إلى آخر المعمل. أما مسلم صادق في إسلامه يغير من كلام رسول الله، يزيد ملائف كانه استاذ عن صاحب له للنبي عليه الصلاة والسلام، لا ما طيب الله. وفي هالمناسبة هذا ما من بدعة، كثير من الناس اليوم بخطوة مثل ما تقولوا عوام عباس الدباس ما عرفاني شو هي البدعة، بقول له راجع حاضر البدعة، شو هي البدعة؟ البدعة إدخال شيء ليس من الدين فيه، أي باختصار شيء ليس داخلا في الدين، لا في القرآن ولا في السنة ولا في الإجماع، لكن أنت تدخله في الدين. هذه العملية شو اسمها؟ بدعة. مثلا من الدين أن نقرأ أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من الدين، الكلام اللي علمنا يا رسول الله. فإذا سمعنا هذا الكلام إن لا والله ما هذا الدين كمان من حق وأبوي رسول الله، فأنت أقحمت كلمة الأبوين في الدين وهي ليست فيه، إذا هي شو صارت؟ بدعة. لا، صلاة الرغائب ما موجودة، صلاة الضحى موجودة، صلاة الحاجة موجودة، لأن صلاة الاستخارة قالوا هي نفس صلاة الحاجة. لكن الرغائب دوامة دوامة دوامة ما رأيناها. فإذا واحد اخترع هذه الصلاة إذا هي شو صارت؟ بدعة. نعم. إذا واحد قال يلغيها سورة الإسراء مثلا ست مرات يوم الجمعة، الله سبحانه وتعالى بدخل الجنة بدون ما يقرأ لا في حديث موسي ولا القرآن حكى الكلام نوه نوه ما يجب أن خلي الناس يقرأ سورة الإسراء سيروها نخترع لهم في شغلة. فهذا الكلام اللي قاله جعل أدخل شيء في الدين ليس منه. شو هو اللي يدخله في الدين؟ قراءة سورة الإسراء لا هي من الدين ما هذا. لكن انك تقول يلغي سورة الإسراء ست مرات يوم السبت أو مدري يوم الجمعة يدخل الجنة بدون وقوع على الصراط، هالكلام هذا من الدين؟ لا ممكن. إذا هذا شو صار؟ هي بدعة وهكذا. إذا البدعة تخالف شيئا في الدين وهو ليس منه. أما إذا عمرت إليه ما كان الصحابة بيعملوا مثله غير الدين، هل هذه البدعة تسمى بدعة؟ لا، لأنه أنت لما بنيت البناية ما أدخلت هذه البناية في الدين، أي من أمور الدنيا. واضح كيف؟ البس تواعى الصحابة ما كان بيكتبوا الكواعد، ما كان بيكتبوا، فأقول هاي بدعة حرام، إذا أقول بدعة حرام، هاي بدعة أنت لما تمسك الوعظ، ليه مسك الوعظ عبادي؟ مو عبادي، إذا هذه ليست بدعة، نعم، واحد دعا ناس لعقد ابنه لعقد بنته وكذا، دعاهم وقال لهم أدعو رسائل وبطاقات دعوة، إذا واحد قال هي بدعة، هي بدعة هي بدعة، لأن أنت لما توزع البطاقات ما بالقصد أنك عم تعمل الله في البطاقات، هذا عمل اقتصادي، عمل اجتماعي، عمل من هذا النوع، هذا لا يسمى بدعة. يعني كل ما اعتاده الناس من عادات جديدة وتطورات في ضمن الأمور الاجتماعية الدنيوية الاقتصادية اللي ما لها علاقة بالدين لا تدخل في معنى البدعة. لكن البدعة هي أن تخترع شيئا ليس من الدين وتدخله في الدين. فحكم تعريف البدعة، لأن اليوم في ناس بدأوا كل شيء بالبدعة وهذا غلط، وفي ناس بتدخل بدعة بدون محارم يعني عظيم غلط كمان هذا غلط. وحدثني عن مالك بن عبد الله بن دينار قال رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ابي بكر وعمر، يعني يقف امام المواجهة الشريفة فيصلي على رسول الله ويصلي عليه، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم كما ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه كان يضيف عبد الله بن عمر الصلاة على نعم سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر، نعم وهذا ورد في الحديث آخر وعلى آله وصحبه وذريته، كان موجود في هذا، نعم. وهذا دليل على طبعا مشروعية زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الذين قالوا إن زيارة قبر الرسول بدعة هم المبتدعون، لأنهم جعلوا شيئا من الدين خارج العدل، ما زال الصحابة يزورون قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وورد في الصحيح من حديث الإمام أحمد في مسنده وغيره أن صلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ودع معاذا قبل وفاته بأشهر إلى ذاهبا إلى اليمن قال له رسول الله لعلك لن تلقاني بعد اليوم أبدا ولعلك إذا عدت أن تمر بمسجدي هذا وقبري، يعني ولعل إذا دخلت أن دخلت على أن لعلك أن تصلح للرجال تصلح للطلب، يعني يطلب سيدنا رسول الله من معاذ إذا عاد إلى المدينة وسمع أنه قد توفي أن يأتي فيسلم عليه عند قبره. فكيف نقول زيارة قبر رسول الله؟ أي ما تنويها وعد الرسول إذا وصل في المدينة وأرضى أن يسلم عليه، أما ما حطم بالها معقول إنه ما يحطم بال الواحد؟ معقول؟ تعالى للكلام. نعم والحمد لله رب العالمين.